بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما بعد، غفر الله لشيخنا. أما بعد، ما تجزي وبعد ما صحيح. أما بعد، جاءت في أكثر من 30 مناسبة للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ أما بعد. إن احتجت إليها مرة ثانية قل ثم أما بعد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أفر الله لشيخنا وبارك في علمه ووقته والحاضرين. الحديث الأول من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو قال الإمام البخاري حدثنا، الثاني أبو كريب يقول حدثنا، فأنت تقول قال حدثنا. قال الإمام، غفر الله لك، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب. شو اسمه؟ في الترجمة يأتي محمد بن علاء. محمد بن علاء، صح. قال حدثنا، حدثنا أبو كريب، قال حدثنا أبو أسامة. شو اسمه؟ ذكرنا في الترجمة. حماد بن أسامة، صح. عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. أطراف الحديث ذكر البخاري في كتاب الرقائق باب الانتهاء من المعاصي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علاء، قال حدثنا أبو أسامة، عن بريد. محمد بن ابن العلاء، طيب، هو الموجود في السند السابق. السابق نعم، هو الشيخ، مرة ذكره بكنيته ومرة ذكره باسمه. نعم. قال حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. الله يستر علينا. ترجمة رجال الإسناد: الأول محمد بن علاء بن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي، مشهور. ما في في الكتب الستة همداني، كلهم همداني بالتسكين والدال. أحسن الله إليك. الهمداني أبو كريب الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة حافظ من العاشرة، مات سنة 47، وهو ابن 87 سنة، روى له الجماعة. شو 47؟ خلافة من؟ 200 و... خلافة من أبيات؟ لا قبل 200 من العاشرة. شيخ كم المئات؟ كم أو بدون سادة كذا؟ لا 200 شيخ، أولا العاشرة توفوا بعد المئتين. بعد المئتين، بعد المئتين. إيه، أنا أريد تعرف على الصلاح بس علشان ترتاح. والتاسع كذلك شيخ؟ لا، بعضهم قبلها بقليل، بعضهم وأكثرهم بعد المئتين. أحسن الله إليك. الثاني حماد بن أسامة القرشي، مولاهم الكوفي، أبو أسامة، مشهور بكنيته، ثقة ثبت ربما دلس، وكان بآخره يحدث من كتب غيره، من كبار التاسع. وكان سمي شيخ وكان وكان بآخره لا ما تكتبت هذا. شو كتبت أنت؟ لا تعدل صحيح المكتوب. ما عدلت يا شوف، حطيت تحت خط. وشو؟ بآخر في آخر عمري شوف. وأنت شو تكاتب؟ بآخرة. إيش؟ صح. بآخرة. بآخرة سن. وكان بآخرة يحدث من كتب غيره من كبار التاسعة، مات سنة 120 وهو ابن 80، روى له الجماعة. الثالث بريد بن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى. الثالث ابني سمي شيخ بريد بن عبد الله ابني بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري الكوفي، ثقة يخطئ قليلا، من السادسة، روى له الجماعة. وأبو موسى سم أبو الصحابي أجل شيء من أخبار سم. على كل حال ما كتبت سمت أهم دي، لكن يرجع له في كتب تميز يعني في ليس في التقريب شيء. هو لا في الصحابة لا يرجع للتقريب، يعني ما رجعت لغيره كتب الصحابة، يعني صحابي وكذا إضافي شيء. طيب شرح الحديث مرتبين يا شيخ على تاريخ الوفاة. قال الخطابي رحمه الله تعالى: هكذا رواه محمد بن خالد فقال العربان، فإن كان محفوظا فمعناه المفصح بالإبراز، لا يكنى ولا يورى. يقال رجل عربان أي فصيح اللسان، ويقال أعرب الرجل بحاجته إذا أفصح بها. وقد روي لنا أنا النذير العريان، ومعناه أن الربيئة إذا كان على مرقب عال فبصر بالعدو نزع فألاح به ينذر القوم فبقي عريانا. دلج والإدلاج السير أول الليل. وش سير آخر الليل يسمونه؟ الافتعال. شو؟ انطق. الافتعال في هذا من نسبة الافتعال، وهذا تأتي فيما بعد شيخ. إيه أنا بك الآن تنطق السير في آخر الليل. الإدلاج هو سير أول الليل. طيب. وسير آخر الليل من هذه المادة. افتعال انطقها. إدلاج. أولا. شو؟ إدلاج. هذا إدلاج. هذا الإدلاج. اللي أول الليل إدلاج. نعم. وسير آخر الليل. ها؟ لا ما تجي. ها؟ من الافتعال. الدلاج. نعم. افتعال الدلاج. نعم. جنح وق. افتعال. وهذا الليل ترى. هذا اللي عندنا الليل. مو بالنهار. فهمت؟ نعم. جنح قوله وقوله فاجتاحهم معناه استأصلهم، ومنه الجائحة التي تفسد الثمار وتهلكها. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لينبههم على استشعار الحذر خوف التورط في محارم الله والوقوع في معاصيه، ومثل لهم ذلك بما عاينوه وشاهدوه من أمور الدنيا ليقرب ذلك من أفهامهم ويكون أبلغ في موعظتهم. والنذير العريان رجل من خثعم حمل عليه يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد امرأته فرجع إلى قومه، فضرب عليه السلام المثل لأمته لأنه تجرد لإنذارهم لما يصير إليه من اتبعه من كرامة الله، وبما يصير إليه من عصاه من نقمته وعذابه. تجرد من رأى من الحقيقة ما رأى النذير العريان الذي قطعت يده ويد امرأته حتى ضرب به المثل في تحقيق الخبر. قال الكرماني رحمه الله تعالى: فإن قلت ما العائد إلى ما بعثني إلى ما فإن قلت ما العائد إلى ما فيما بعثني الله، قلت محذوف أي بعثني الله به، أي بعثني الله به إليه. والنذير العريان أي المنذر الذي تجرد عن ثوبه وأخذ يرفعه ويديره حول رأسه إعلاما لقومه بالغارة. وقيل كان عادتهم أن الرجل إذا رأى الغارة وأنذر وأراد إنذار قومه يتعرى من ثيابه ويشير بها ليعلم أنه قد ليعلم أنه قد فاجأهم أو فجأهم أمر، ثم صار مثلا لكل ما يخاف مفاجأته. وقيل أن خثعميا كان وقيل إن خثعميا كان ناكحا في بني زبيد وأراد أن يغزو خثعما فحبسوه لئلا ينذر قومه، فصادف فرصة فهرب بعد أن رمى ثيابه وأنذرهم. ثم ذكر كلام ابن بطال الخطابي. قوله فالنجاء بالنصب مفعول مطلق أي على الإسراع، والإدلاج بلفظ الأفعال لحظة ما تم فيما قبل، وقيل إن خثعميا كان ناكحا في بني زبيد، شرح القاموس من هنا شرح القاموس تاج العروس أشهر كتاب، أطول كتاب في اللغة. الزبيدي. وانت بزبيد هذا وش وليش؟ ها؟ ليش قلت زبيد وذاك للزبيدي؟ لا تغير. ما غيرت شيخ، بس أكتب بس أقيد فقط. إيه. شو فرق بينهم؟ ليست قبيلة واحدة. شو؟ قبيلة، هذه قبيلة. ورد زبيد للزبيدي. كلامك صحيح، هذا زبيد لنا قبيلة، وذاك بلد اسمه زبيد. وين عدنان؟ تعلم في اليمن. عنده بسامة. شو الخبر؟ ها؟ جاشي. تعال. زبيد وين تصير ذي؟ يعني كبيرة صغيرة. صغيرة ومدينة قديمة جدا. قديمة منتجة. منتجة في العلم. مشهورة فيها الشافعية، بس الحين الأغلب فقهاء شافعية فيها مصر. لكن قائمة الآن معروفة. لكن صغيرة تقول. إيش كبروا؟ يعني الناس هجروها تركوها. تطور عمرانها ولا مراكز حديثة؟ في مراكز حديثة، مراكز شرعية حديثة في المدن المجاورة لها. يعني ما فيها محكمة، ما فيها. وش سكانها كم؟ الألوف. أنت رحت لها ولا ما رحت؟ ولا توقف مدينة عين بلدة يعني، ولا صلاة ولا شيء يصلون فيه. لا أقول بلد مثل هذا قديم وعريق وأنتج علماء وله يعني حضارة. هو مشايخنا دائما يحذرونا لأن أغلب الحين فيها تصرف. إيه. نحذر يعني صراحة. صار في الوقت صار. إيه من زبيد. زبيد. ها. جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعم. قوله فالنجاء بالنصب مفعول مطلق أي الإسراع، والإدلاج بلفظ الأفعال السير أول الليل، وبالافتعال السير آخر الليل. الإفعال بالإدلاج همزة مكسورة. أحسن الله إليك. والإدلاج بلفظ الإفعال السير أول الليل، وبالإفتعال السير آخر الليل. المهل بفتحتين السكينة والتأني. صبحهم أتاهم صباحا وأغارهم، واجتاحهم أي استأصلهم. قال ابن ماقن رحمه الله تعالى: والعريان رجل من خثعم، حمل عليه رجل يوم ذي الخلصة. قال ابن سكيت: هو عوف بن عامر فقطع يده. اسمه ابن سكيت هذا، لا يجي اسمه مفرد كذا مهمل في كتب اللغة، ما تعرفه لو قال يعقوب بس، يعني ما تعرف انه ابن سكيت. وش له من الكتب؟ صلاح المنطق صح؟ نعم. وعوف بن عامر فقطع يده ويد امرأته، فرجع إلى قومه، فضرب عليه الصلاة والسلام المثل لأمته، لأنه تجرد لإنذارهم لما يصير إليه من اتبعه من كرامة الله، وبما يصير إليه من عصاه من نقمته وعذابه، يجرد من رأى من الحقيقة، ولم يذكر كلام ابن بطال. وزعم ابن الكلبي أن النذير العريان، ولم يذكر كلام ابن بطال، يعني ذكر الكلام بنصه لكنه لم يذكر قال ابن بطال بهذه الصيغة. نقلته بنصه يا شيخ، لكن أنت ولم يذكر ابن بطال غيره، يعني أنت طبقت كلام ابن بطال على هذا، تقول بمثله قال ابن بطال. نعم، وبمثله قال ابن بطال. السلام عليكم. وزعم ابن الكلبي أن النذير العريان هي امرأة رقبة بن عامر ابن كعب، لما خشي زوجها ابن المنذر لقتله أولاد أبي داود جار المنذر، فركبت جملا ولحقت بقومها وقالت: أنا النذير العريان. ويقال: أول من فعله أبرهة الحبشي لما أصابته الرمية بتهامة حين غزا البيت ورجع إلى اليمن. وقد ما أصابته الرمية، هو الرمية لا، أنا أقول لك أصابته الرمية. وش الرمية؟ أراد هدم الكعبة. كما يمرق السهم من الرمية. هو الرمية يمرقون. شلون هو الرمية؟ أنا قلت هو الرمية، لك وش معناه؟ أصابته الرمية. والرمية وش؟ الهدف. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني السهم يا شيخ، السهم هو الرمية؟ لا لا لا لا، هذا الرمية، لكن أنت قلت الرمية. الرمية هو الشيء، الهدف يعني الذي يرمى، اختراق السهم للهدف اللي هو الرمية. الهدف هو الرمية، الهدف هو الرمية، يمرق من الرمية للمرمي. المرمي، نعم. ويقال: أول من فعله أبرهة الحبشي لما أصابته الرمية باتهامة. لا، الرمية. الرمية. الله يعينك. هو الرمية. أبرهة صار هو الرمية. هو الرمية. لما أحسن الله إليك، لما أصابته الرمية. الرمية. لما أصابته الرمية باتهامة حين غزا البيت فرجع إلى اليمن وقد سقط لحمه. وقال الفضل بن سلمة: إنما يقال النذير العريان لأن الرجل إذا رأى الغارة فجئتهم وأراد إنذار قومه تجرد من ثيابه وأشار بها ليعلم أنه قد فجأهم أمر، ثم صار مثلا لكل أمر يخاف بمفاجأته. وفي المختلف والمؤتلف لأبي بشر الآمدي: سنير بن نون ابن عمرو الخثعمي الذي يقال له النذير العريان. مطبوع ولا ما مطبوع؟ مطبوع. مطبوع. كم جد؟ لا هذا شيء، ذاك شيء، هذا في المحدثين وهذا في الشعراء والعجباء، مختلف. واحد جلد واحد. سب. جلد واحد مطبوع قليل. صلى الله عليه. زنير بن نون ابن عمرو الخثعمي الذي يقال له النذير العريان، وكان ناكحا في آل زبيد، فأرادت زبيد أن تغزو خثعما فخشوا أن ينذر قومه، فحرسه 4 نفر فصادف فخشوا شو زي سم وش الفرق أنت إمام من إمام مسجد ليش في إمام إيش شو الفرق بين تراس وتراس أو في فرق بين هذه بالمد وهذه هذه بالمد إيش المعنى خلى المد كله يلا يا رجل خشوا يعني خاف فخشوا أن ينذر قومه فحرسه 4 نفر فصادف غرة بعد أن رمى ثياب ها سمي شيء الغرة والتحكيم الغرة هل في الوضوء في الوضوء الناس نعم وهذه مثلها لا يا شيخ غرة صلى الله عليه وسلم. وكان من أشد الناس عدوا، وقال أبو عبد الملك هذا مثل قديم عدوا يعني جري جريا بالتشكيك الواو لا عدوا عدوا أنت عارف العداء المغربية اللي تأخذ الأولى على العالم من سنين، وهذا اللي في الأحنابهم المسلمين الله مستعان تعرفها هذا اللي أفلحنا عدو يعني الجري ما بين موضع القدمين من الأرض بعد ما بين القدمين هذا العدو نعم. وقال أبو عبد الملك هذا مثل قديم، وذلك أن رجلا لقي جيشا فجردوه وعروه، فجاء إلى المدينة فقال إني رأيت الجيش بعيني أو بعيني، وإني أنا النذير العريان، وإني أنا النذير لكم وتروني عريانا، جردوني الجيش فالنجاء النجاء جردني الجيش فالنجاء النجاء. أول ما تصلح جردوني الجيش جردني تصلح جردوني الجيش لا والله ذكر والله جردني يا شيخ جردوني تصلح ولا لا؟ أنت قلت أول شيء إلا ما تصلح حلها القائلة لعلي وهمت بفتري عليك لعلي وهمت لكن هل تصلح ولا ما تصلح؟ ما تصلح يا شيخ. ليش؟ جردني فعل من الجيش التجريد من الملابس جردوني ما تجي شيخ ما تجي عارف كلوني البراغيث ها؟ كلوني البراغيث لا ما تعرفها؟ لا لغة مشهورة من أشهر لغات العالم، لأن بكل كتب النحو تذكر في كل باب البراغيث ها؟ تجوز ولا ما تجوز؟ يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذلوا يلومونني باشتراء أهلي خلوا اشتراء النخيل جملة يلومونني أهلي هذه اللغة البراغيث اللي يسمونها لغة البراغيث، وهي لغة شاذة إذا اعتبرنا أن الواو علامة على الفعل علامة على جمع الفاعل. على كل حال التأسيس ترى ما هو بالحيل لابد من اللي ينوي يطلب العلم لابد يأسس ما يمشي. نعم. قوله فالنجاء النجاء وهو ممدود، قال ابن فارس نجا الإنسان ينجو نجاة من السرعة نجاء، وناقة ناجية ونجاة سريعة، وهو منصوب على الإغراء يلزم النجاء والمعنى أسرع. وقوله فأدلج هو بتشديد الدال كما ضبط كذا ضبطه الدمياطي فالدلج صلى الله عليك قال الجوهري أدلج إذا سار أول الليل، وقال ابن فارس أدلج القوم إذا قطعوا الليل كله سيرا، وأدلج والدلج بتشديد الدال إذا ساروا من آخره. قال الداودي أدلج ساروا في طائفة من الليل. قال ابن التين ورويناه رباعيا على أنه بقطع الهمزة أدلجوا. هذا إذا كان اللي رواك شيخك المباشر تقول روينا، وإذا كان غير المباشر يعني أنت ما رويت منه مباشرة وإنما بوسائط، فابن الصلاح يرى أنها روينا ما يقول روينا، وغيره يقول لا فرق، شيخ كل غير رويت عن روينا عنه بواسطة أو بغير واسطة. نعم السلام عليكم. وقوله على مهلهم بفتح الميم والهاء، مهلهم. وقوله فصبحهم الجيش أي أتاهم صباحا، فاجتاحهم أي استأصلهم، ومنه الجائحة التي تفسد الثمار، وأصله جحت الشيء أجوحه أي استأصله. قال السلاني رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي فتح الميم والمثلثة، والمثل الصفة العجيبة التفسير بأي يلزم منه المطابقة، تفسير بأي، فإذا قلت جحت استأصلته. نعم بسم الله عليك. والمثل الصفة العجيبة العجيبة الشأن يريدها البليغ على سبيل التشبيه لإرادة التقريب، ومثل ما بعثني الله به عز وجل أي به إليكم فالعائد محذوف، كمثل رجل أتى قوما بالتنكير للشيوع فقال الشيوع يكون شائعة إيش هي استخدمت يطلق عليها إذا كانت نكرة استخدم للشيوع، يعني أتى قوما ما يراد به قوما بعينهم، فقال لهم إني رأيت الجيش المعهود بعيني بتشديد التحتية بالتثنية، ولأبي ذر عن كشمهيني بعيني عن إيش؟ كشمهيني وهي ثانية كشميهني خلاص، ولأبي ذر عن أحسن الله إليك ولأبي ذر عن كشميهني بعيني بالإفراد كذا في الفرع وأصله. وقال الحافظ ابن حجر وبعيني بالتثنية بعيني صلى الله عليك بعيني بالتثنية كشميهني وإني أنا النذير العريان بضم العين المهملة وسكون الراء بعدها تحتية من التعري. قيل الأصل فيه أن رجلا لقي جيشا فسلبوه وأسروه، فانفلت إلى قومي فقال إني رأيت الجيش وسلبوني فرأوه عريانا، فتحققوا صدقه لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة، ونجرت عادته بالتعري فقطعوا بصدقه لهذه القرائن، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولما جاء به مثلا بذلك لما أبدأه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه تقريبا لأفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه. وقيل المراد المنذر الذي تجرد عن ثوبه كما تقدم. فالنجاء كذا في كتاب الرقائق باب الانتهاء عن المعاصي بالمد والهمز فيهما في الفرع وبالقصر فيهما، وبمد الأولى وقصر الثانية تخفيفا. وش الفرع ذا؟ ذكر حتى في الهامش. تذكرت في الهامش؟ شو الهامش؟ الأصل وش رأيك لو قال في الفرع كأصله؟ دائما يقولها قصة الله في الفرع وأصله كأصله في الفعل وفي لا لا لا وين انت رايح؟ لا وذكرت هنا في الحديث نفسه في الهامش ننيف النجاة لم تضبط بالهمزة وقال القسطلاني بالهمز والمد والرفع مصححا عليه في الفرع وفي غيره بالنص. أنا أسأل عن الفرع. الفرع ولا فرع الوارث ولا غير وارث؟ الكتاب يعني هذه المعلومات مفترض أنكم ما وصلتوا إلى هذه المرحلة إلا هذه من الأبجديات أوائل العلم تصير من المسائل الضرورية بالنسبة لطالب الحديث. جاب لي الأول من قسطلاني. قسطلاني حرص على تصحيح البخاري وعنده علم بعناية اليوريني وصحيح البخاري وجمع الروايات كلها وقارن بين حسبة الفروق بعناية ليس لها نظير. بحث على أصل ما وجد الأصل وجد فرع مقابل عليه على الأصل اليوناني فقابل نسخته عليه 16 مرة هذا الفرع. ثم وجد المجلد الثاني من الأصل فقابل عليه وجده لا يختلف عن الفرع بشيء فرع مضبوط. ثم بعد سنين وجد الأول من الأصل وقابل عليه كذا. ولذلك هو يعتني بالفرع أكثر من الأصل باعتبار أنه وقف على الفرع صح نصف ثم صار يشير إلى الأصل من باب الدقة مقابلة كلها على الفرع مقابل الفرع على الأصل ما وجد فرع فكان يقول كذا في الفرع كأصله. هذا خلاصة ما في المسألة وإن تراجعون عن القسم العلم الله يحفظكم. اللي فرع صفع منها فرع اليونيني الأصل أصل نسخة اليونيني فرع نسخ عنها وقوبل عليها وضبط وأتقن هو وجد الفرع قبل الأصل قابل على الفرع ثم بعد مدة مقيدة في الهوامش في طبعة صحيح البخاري المقيدة في الهوامش اللي هي لا بس طبعتها كما هي شيء تذكرت هنا في الهامش إيه شوف ولقد وقفت نقول ولقد وقفت على فروع مقابلة على هذا الأصل الأصيل فرأيت من أجلها الفرع الجليل الذي لعله فاق أصله هو الفرع المنسوب للإمام المحدث شمس الدين محمد بن أحمد المزي الغزولي وقف التنكزية. وش التنكزية؟ ها؟ مدرسة بباب المحروق خارج القاهرة المقابل على فرعي وقف مدرسة الحاج مالك وأصل اليونيني المذكور غير مرة وأصل اليونيني المذكور غير مرة بحيث إنه لم يغادر منه شيئا كما قيل. فلهذا اعتمدت في كتابة متن البخاري في شرحي هذا عليه ورجعت في شكل جميع الحديث وضبطه إسنادا ومتنا إليه ذاكرا جميع ما فيه من الروايات وما في حواشيه من الفوائد المهمات. هذا الفرع انتهى منه. ثم وقفت في يوم الاثنين 13 جمادى الأولى 1906 بعد ختمي لهذا الشرح على المجلد الأخير من أصل اليونيني المذكور ورأيت بحاشية ظاهر الورقة الأولى منهما نصه سمعت ما تضمنه هذا المجلد من صحيح البخاري رضي الله عنه بقراءة سيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن شرف الدين أبي الحسين علي بن محمد بن أحمد اليونيني وعن سلفي رضي الله عنه عن سلفي. وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء ناظرين في نسخ معتمد عليها، فكلما مر بهم لفظ ذو إشكال بينت فيه الصواب وضبط على ما اقتضاه علمي بالعربية، وما افتقر إلى بسط إيه لأن اليونيني قرأ البخاري على ابن مالك صاحب الألفية وصحح له المواضع المشكلة وصنف في ذلك التوضيح لحل مشكلات الجامع الصحيح ومطبوع. نعم، توضيح لمشكلات، لا شواهد التصحيح والتوضيح، شواهد التصحيح والتوضيح لحل مشكلات الجامع الصحيح. لا الكلام باترين، وحنا باترين الكلام، لأن هذا الكلام كلام ابن مالك. ولكونه من موصف المعرفة الحفظ التام للمتون والسند، كان الجمال بن مالك لما حضر عند المقابلة المذكورة إذا مر من الألفاظ ما يتراءى أنه مخالف للقوانين العربية قال للشرف اليونيني: هل الرواية فيه كذلك؟ فإن أجاب بأنها منها شرع ابن مالك في توجيهها حسب إمكانه، ومن ثم وضع كتابه المسمى بشواهد التوضيح. ولقد وقفت قصة الآن، ولو قد وقفت على فرع مقابلة على هذا الأصل إلى أن قال: فكلما مر بهم لفظ وإشكال بينت فيه الصواب ضبط على مقتضاه علمي بالعربية. هذا كلام تابع كلام ابن مالك، وكلام القسطلاني في النظر إلى الأصل والفرع مقحم، ليكون الانتفاع بعمل البيان تاما إن شاء الله تعالى. وكتبه محمد بن عبد الله بن مالك حامدا لله تعالى. قلت القسطلاني: وقد قابلت متن شرحي هذا إسنادا وحديثا، يعني متنا على هذا الجزء المذكور، لأنه الجزء الثاني من الأصل من أوله إلى آخره حرفا حرفا، وحكيته كما رأيته حسب طاقتي، وانتهت مقابلتي له في العشر الأخير أو في العشر الأخير من المحرم سنة 1700، نفع الله تعالى به. ثم قابلته عليه مرة أخرى فعلى الكاتب لهذا الشرح، وفقه الله تعالى عن شرحه بينسخه، أن يوافقني فيما رسمته من تمييز الحديث متنا وسندا من الشرح واختلاف الروايات بالألوان المختلفة وضبط الحديث متنا وسندا بالقلم كما يرى. ثم رأيت بآخر الجزء المذكور ما نصه بلغت مقابلة وتصحيحا وإسماعا بين يدي شيخنا شيخ الإسلام حجة العرب أبي عبد الله بن مالك الطائي الجياني، أمد الله تعالى في عمره بالجلس 71. وقال من اللي بيقرأ هذه الشروح وما قرأ المقدمات يحصل عنده إشكال كبير، تمر عليه أشياء تصير طلاسم ما يفهمها، إلا إنسانين يقول الله مسألة تمشية وقت من حصلت الشهادة وغير الدكتور فلان يكفي، اللي هذا هدفه لغاية مشكلة. الله المستعان. المهم أنه مر عليكم القسطلاني الفرع والأصل والفرع كأصله وكذا، عرفتوا وش أصل هذه المسألة وهذا يكفينا. كمل. السلام عليكم. فالنجاء كذا في كتاب الرقائق باب الانتهاء من المعاصي عن المعاصي البخاري نعم. الرقائق كذا في كتاب الله في كتاب اسمه الرقائق في البخاري أصلا ترجمة ذكرناه هنا يا شيخ في كتاب الرقائق باب انتهاء المعاصي اسمه كذا الرقائق إيه؟ ها؟ الرقاق البخاري الرقاق هنا مكتوبة بهمزة لأنك ما راجعت الأصل استنقل من هالكتب ما راجعت صح؟ رجعت البخاري نفسه في هذا الكتاب رجعت واثبت هذا في ذلك البخاري الرقائق كذا لا يا شيخ لا قولك مقدم أن تنقل من القصة اللاني وإن كان كذا كذا فالعهد عليه هذا عطل العاشر وش هي الأرقام اللي تعتمد في بحثك وش هي الأرقام الأرقام مثل خمسة يعني خمسة هذا هذا المعتمد عندك الكتابة هكذا لا يا شيخ تنسيق الخط تبين انه وتدري وش هي الأرقام مين لا هو الأصل اني كاتبه بالعربي لكن يبدو لي تغيير الخطوط شيخ تنسيقه في الكمبيوتر وين العربي وش هو العربي هل متفق عليه هو عربي ذاك لا ليس عربي الحين نكتب الحين نكتب كم متعرف عليه المشتري وهو ليس عربي ها 293 200 اي جزء العاشر اخر سطر شوف تحت انت تشرح من الرقاق ولا من الاعتصام جمعته كله شيء لا هل قال القصة الثانية لا الكتاب الآخر في كتاب الاعتصام أشار إليه فقط يعني ذكر بس كلام بسيط ثم أشار إليه قال يرجع له في لكن جيم تسعة لا جيم ثلاثة جيم تسعة شيء خلنا نشوف شو جيم ثلاثة عبد الله عاش مجلد عاش مئتين وثلاثة تسعين ثلاثة تسعين العاشر هذا 93 شوف 293 شوف التاسع شوف لا أبي أنا ما زلنا بالعاشر اللي كانت الإحالة خطأ لا الإحالة على المرجعين على الجزء التاسع والعاشر هذا العاشر طلعه لي 293 أما التاسع والعاشر شوف خذ خذ هذا جيم 10 293 294 هذا قبل كتابه الاصل الاصل في التاسع يا شيخ شو بيكون في التاسع والعاشر وين هذا العاشر التاسع والعاشر لكن الاصل ما انت ما قلت او دقيقه بس يا شيخ صلى الله عليك ها دقيقه ما نوقش الحساب سام عندك نشوف التاسع يا شيخ صلى الله عليك مطن هذا متأكد من الحالة ها أنا شوف الطبع لا الحروف الصفحات التاسع وال السادس والسابع صفحات واحدة ما الذي يدل عليه كون بولاق تطبع القسطلاني سبع مرات ولا تطبع فتح الباري إلا مرة واحدة ولا تطبع عمدة القاري البتة له دلالة ولا ما له دلالة له دلالة ولا لا كذبة المبيعات دلالة على إيش لا صار دور هذا إيه وش يدل عليه نفاذه شراء إقبال الناس عليه إيه لكن لو عرف الناس تغلبت عن قدر هذا الكتاب ما فرطوا به ما في شيء إذن الحالة الثانية غلط لا موجودة شيء استأكد منه راجع هذا موجودة بالعاشر موجودة لقيتها تو لما لقيت استأكد من الطبع شيء شو أتأكد من الطبع حاسس أنت جبتها من أي إلا بلى ما طابق اللي وهمتي شيخ يعني التاسع طاب أقول عاشر ما طاب أقول طبعا تختلف لا لأنه ما بيننا شيء عند الزملاء وانت ذاكر العلم وأسأل الله ينفع بالأسباب. جزاك الله خير. وش هو أنا قلت لك شيء خير قولك مقدم سمع قلبك. سمعت شرحي عليك كتاب اللقاء؟ شرحت كثير كتاب الفتن عندكم يا عبد الله؟ شرح اللقاء، شرح كتاب اللقاء. شو؟ موجود في الموقع. الرقاق بكسر الراء وبالقافين بينهما ألف جمع رقيق. مثل كريم، مثل إيش؟ كريم جمعها كرام، رقيق جمعه رقاق. إيه مثل كرام، هي كرائم أموالهم، كرائم رقائق جمع كريم. وعبر جماعة منهم النسائي سنن الكبرى بقولهم كتاب الرقائق، والمعنى واحد. انتبه بإذن الله. أحسن الله إليك. يلا هات يلا جاء سامك شو 313 يبدو لي خطأ في الترقيم. خلاص صح، انجز انجز بإذن. هات أي فالنجاء النجاء، فالنجاء النجاء كذا في كتاب الرقاق باب الانتهاء عن المعاصي بالمد والهمز فيهما في الفرع وبالقصر فيهما وبمد الأولى وقصر الثاني تخفيفا ولأبي ذر. فالنجاة بهاء التأنيث بعد الألف بالنصب في الكل على الإغراء، أي اطلب النجاة أو النجاة بأن تسرع الهرب، فإنكم لا تطيقون مقاومة ذلك الجيش والذي في اليونية الهمز فقط من غير حركة، من غير حركة رفع ولا غيره. فأطاعته طائفة ولأبي ذر فأطاعه بالتذكير، لأن المراد من يسألكم عن أبي ذر لأنك ما في أحد يخفى عليه أبي ذر. ها؟ أو تبصروا مثل واحد زاملنا بالكلية دكتور بالحديث جايب فائدة ما اطلع عليها أحد من البشر القسم، يقول أنا اكتشفت أن كون أبي هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث غير صحيح. اقرأوا في شروح البخاري تجدون أبو ذر رضي الله تعالى عنه أكثر الناس رواية للحديث. إيش اللي يخرج لنا مثل هؤلاء؟ يعني العلم اللي مهم أصلا ومرتب ومبنيين بعضه على بعض، صح ولا لا؟ إيه؟ نعم. فأدلجوا بهمزة قطع وسكون الدال المهملة وبعد اللام المفتوحة جيم مضمومة، ساروا أول الليل أو كله على مهلهم بفتحتين بالسكين والتأني، وفي الفرع كأصله بسكون الهاء. كأصله ليش قدم الفرع على الأصل؟ لأن عنايته بالفرع قبل عنايته بالأصل، وكان يقول في الشرح كذا في الفرع، ولما قابل الأصل بعد ما فرغ من الشرح قال كأصلي. نعم. صلى الله عليك شيخ. بسكون الهاء وهو الإمهال، لكن قال في الفتح أنه ليس مرادا هنا، فنجوا من العد. ولأبي ذر فأدلجوا بالوصل وتشديد المهملة، فدلجوا صلى الله عليك شيخ، فدلجوا بالوصل وتشديد المهملة ساروا آخر الليل، لكن قال في الفتح أنه لا يناسب هذا المقام. وكذبته طائفة فصبحهم الجيش أتاهم صباحا فاجتاحهم بجيم ساكنة بعدها فوقية فألف فحاء مهملة استأصل. وش الفوقية؟ التاء شيخ. ها؟ التاء. فألف في دكتورة اسمها فوقية حسين تعرفها؟ دكتورة شيخ؟ دكتورة تحقق كتب العقيد وكتب الأشاعرة. نعم. فألف فحاء مهملة استأصلهم كافيها في الجدل هي المحققة مجلد ضخم. نعم. أحسن الله إليك. فألف فحاء مهملة استأصلهم أي أهلكهم. وهذا الحديث أخرجه المؤلف أيضا في كتاب الاعتصام ومسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. البرماوي لم يشرح هذا الحديث، قال ابن فاجتاحه قال وجيه مساكن فج يعني يقبل غير السكون شيء وين جيم هل تنطق بغير السكون لا ولذلك ضبطها ما هو حسب نعم قال ابن حجر رحمه الله تعالى وهو ينقل من مستبق واذكر هنا فقط ما زاد على ما تقدم شبور لا هذه تبين قلقلة قلقلة تكسر ها تغير الضبط القلقلة الدرس القادم إن شاء الله تعالى سيكون عبارة عن درسين درس قبل الصلاة ودرس بعد الصلاة لأنه بيقرأ الأخوان واحد قبل الصلاة واحد بعد الصلاة لأن الجمعة الثانية التي تليها جمعة 23 سافر إن شاء الله ولو الدنيا يبقى أحد ما قرأ لأن القراءة لها أثر ما أنسى اللي قرأ زين واللي قرأ بسط واللي عليه ملاحظات واللي ردت عليه كل هذا لها أثر في التقييم إن شاء الله تعالى خلاص إن شاء الله الدرس القادم تقرأ أنت الشيخ واحد قبل الصلاة واحد بعدها علشان يكون انتهينا إن شاء الله.